طلبة العلم هل ترى أن طلبة العلم يتكلمون مثلا إذا وجدوا مجالا في القنوات؟ نعم، أرى أن طلبة العلم يتكلمون في كل موضع يجدون فيه مجالا على هذه وغيرها. لكن هنا مسألة، هل نقول لطالب العلم إذا جلست في مجلس خاص مثلا ولتكن وليما على طول اشرع وقم وعظ الناس، أو نقول إذا طلب منك أن تتكلم فتكلم؟ أجواب بالثاني، لأنك لو قمت ونصحت واستثقل الناس منك هذه النصيحة فربما يكرهون الحق من أجل أنك أتيت به في هذا الموضع. كذلك أيضا لو جلست في مجلس خاص وأردت أن تنفع الناس بالعلم، هل تتكلم على طول أو تفتح الباب بالسؤال؟ مثلا افرض أنك جلست في مجلس ورأيت أنه ليس من يعني ليس من الممكن أن تقوم وتتكلم، لكن ألقيت عليهم مسألة ألقيها عليكم الآن، رجل له أم من الرضاع وليس له أب، رجل له أم من الرضاع وليس له أب، خلهم يبحثون بهذا يعملون أفكارهم. السؤال، رجل له أم من الرضاع وليس له أب، يعني ليس له أب من الرضاع، أين وله أم من الرضاع؟ تفضل قم. نعم، هذه ليه محل إجماع. بعض العلماء يقول إن البكر لو أرضعت ما كلها رضاع، لكن هي مسألة متفق عليها. إيه نعم نعم اتفق. كم نرى يكون ولدا لزوجها الذي طلقها؟ لكن الصورة امرأة أرضعت مع زوج من زوجها، أرضعت وهي عند زوج، أرضعت طفلا مرتين، ثم إن زوجها طلقها أو مات عنها وتزوجت بآخر وحملت منه وجاءت بولد، فأرضعت الطفل الأول 3 رضعات، صارت 5 بالنسبة للأم، فهي أم الآن. بالنسبة للأب ما هي أم، لا هذا ولا هذا. نعم، فالمهم أن تلقي على الناس مسألة تشغلهم فيها حتى يتجهوا ويستعدوا للعلم، ثم تقول ما شاء الله. هذا إذا كنت رجلا طالب علم ولست مرموقا. أما لو كنت كبيرا ومرموقا والناس يحبون أن تتكلم فتكلم رأسا، قل يا فلان اقرأ علينا مثل الآية الفلانية ثم اشرحها فسرها، أو الحديث الفلاني وفسره، لأنكم تعرفون أن الناس ليسوا على حد سوى في المنازل بين الأمة. من الناس من إذا تكلم أذعن الناس له واستمعوا له وأحبوا أن يتكلم، ومن الناس من ليس إلى هذه الدرجة لكن لو يفتح باب السؤال والمناقشة نفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.